السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أطفى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام وهذا مطلبي يا نبي. علينا يا خير الأنام. شفع لي.